صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري قال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة وذكر ابن حبان، قال صدوق ثقة وذكر ابن حبان في الثقات، قال حدثنا حماد بن زيد، وهذا من أساطين المحدثين، تعلمون أن حماد هو الذي دخل واشتد على شعبة من أجل خالد الحذاء، فحماد جبل حفظ، روى له جماعة عن أيوب وأيوب ابن أبي تميمة السختياني من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن حفصة، وحفصة هنا هي حفصة بنت سيرين أم الهزيل الأنصارية، وهي الحق أنها بصرية ثقة من فضليات التابعين. قال حفصة أو هشام بن حسان عن حفصة، يعني أيوب أو هشام بن حسان أيضا من ثقات الأثبات، عن حفصة نعم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا ننهى، أو النهي من من؟ النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ننهى أن نحد على ميت الإحداد، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وثوب العصب هو ثوب يماني مصبوغ، أو هو له خطوط وأعلام ثوب العصب. قال وقد رخص لنا، شوفنا رخص يبقى مستثنى من التحريم، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. قال وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أو من قسط، نعم. وكنا ننهى أيضا، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، راه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها وأرضها. هذه المسألة فيها غسل، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. فيها أولا باب الطيب، يعني باب استخدام الطيب. أراد الإمام البخاري هنا أن المرأة تتطيب عند الغسل من الحيض حتى وإن كانت حادة، فإنه يرخص لها استعمال الطيب وإن كان محرما عند الانتهاء من أو الطهر من الحيض. أولا يبقى إذن هذه المسألة التطيب للطهر، تطيب المرأة عند الطهر من الحيض يكون في الموضع، يعني موضع نزول الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السائلة فأمرها أن تتطيب وتتطهر بفرصة ممسكة بقطنة فيها مسك، بفرصة ممسكة. قالت تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ فتعجب النبي، قال سبحان الله تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ فعلى الحياء على وجه النبي، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فجبستها فقلت لها تتبعي أثر الدم. الفائدة من التطيب أو التطهر بعد الطهر فوائد كثيرة، منها إذهاب رائحة الحيض، رائحة الحيض رائحة منتنة، فإذهاب رائحة الحيض بهذا الطيب، وأيضا فيها جذب الزوج إلى جماع زوجه، وفيها أيضا بأنها تساعد كما قال الإمام النووي على علوق الولد، تساعد على علوق الولد. وهذه من الفوائد التي يعني تكون من غسل من التطيب بعد أن تغتسل المرأة من المحيض، بعد أن تغتسل من طهرها إذا تطهرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهب قرئك فاغتسلي، أو قال اغسلي عنك الدم وصلي، وقال اغتسلي. فقال الله جل في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا طهرنا فلا ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. عند التطهر هنا يستحب أن تستخدم المرأة المسك أو الطيب في الموضع بعد انقطاع الدم، له ما له من الفوائد التي تكلمنا عنها. وهنا أم عطية رضي الله عنها أرضاها قالت: كنا ننهى. إذا من الذي ينهى؟ هي قالت كنا ننهى وهي صحابية، وهذا إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على أن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا ننهى أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. الإحداد بإظهار الحزن في على الميت، قال فوق ثلاث يعني ثلاث أيام فقط، سواء كان أبا أو أما أو أختا أو أخا. ولذلك لما مات أبو سفيان بعدما مرت الأيام الثلاث أخذت أم حبيبة طيبا يعني تطيبت به وقالت: ما لي حاجة في الطيب، ولكن لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله من آخر أن تحد فوق ثلاث إلا عن زوج، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا عن زوج. فتطيبت، وهنا قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث يعني لا يجوز الحداد، وهذا سيأتي إن شاء الله في الجنائز، لا يجوز الحداد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوج. قالت إلا على زوج 14 و10، وذلك لحق الزوج العظيم، لأن الزوج حقه عظيم على زوجه، لو أن تلعق صديد جرحي ما وفت حقه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، ولا نكتحي، ولأن هذا مخالف لإظهار الحزن على الزوج وحق الزوج العظيم، وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في الجنائز. قالت ولا نكتحل، لأن الكحل زينة ولا يجوز ولا يوافق الزينة ما هي عليه، لا يجوز ولا يوافق الزينة ما هي عليه من حداد ومن حزن. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، كما قلنا لا تلبس ثوبا مزينا. والعلماء علماء الفقهاء من المتقدمين كانوا يقولون لبس السوادي زينة، لبس السوادي زينة، فلا يجوز للمرأة أن تلبس السواد في الحداد، هذا في المتقدمين قالوا بذلك. ولذلك قالوا ولا نلبس ثوبا، قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب له خطوط وأعلام. وقد رخص لنا عند الطهري إذا اغتسل إحداهن المحيط في نبذة من كست أصفار. قلنا استخدام الطيب عند الطهري بأن تتبع أثر الدم في الموضع وتغتسل بعد الغسل، تتبع أثر الدم بهذا الطيب كما قلنا له ما له من الرائحة الذكية لإذهاب رائحة الحيض، وفيها ما فيها جذب الزوج إلى التقاء مع زوجه، وأيضا فيها علوق الولد. ولذلك قال في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وهذه استدل بها العلماء على حرمة اتباع الجنائز للنساء، لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. في الرواية الأخرى قالت نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أو نهينا ولم يعزم علينا، ونهي النبي لا يحتاج إلى عزم، بل إذا نهى وجب القطع. قال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن هذه الباب الذي جاء به الإمام البخاري أتى به من أجل البيان على أن من السنة التطهر بعد انقطاع الدم باستخدام الطيب حتى ولو كانت حادة من أجل الفوائد التي بيناها بإذهاب رائحة الحيض. طب الحادة لما تستخدم ذلك؟ أيضا لأن هذه الرائحة منفرة جدا، فلذلك استخدام الطيب يجعل الأمر أيسر من التنفير، حتى لا يعني تكون فيها ما فيها من إتعاب نفس المرأة أيضا، وقد قد قد قد تؤذي الآخرين بذلك. لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتطهر، بأن تتبع أثر الدم بفرصة ممسكة بقطنة عليها المسك. نعم، وهذه من السنة أيضا. الفوائد المستنبطة، قول الصحابي كنا نفعل كنا ننتهي، كلها على ما ينتهج الإمام البخاري على أنها، حتى ولم يسند ذلك للنبي، على أنها على الرفع، حكمها حكم الرفع. ثانية، عظيم حق الزوج على المرأة. ديننا دين النظافة، ديننا دين النظافة، وهذه هي الفائدة الثالثة.